يهدينا؟ من الذي يطعمنا؟ من الذي يسقينا؟ من الذي عند المرض يشفينا؟ من الذي يميتنا؟ من الذي يحيينا؟ من الوارث؟ من الباحث؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من القوي؟ من الغني؟ من الحميد؟ من الفرد؟ من الأحد؟ من الصمد؟ من الصمد؟ من الصمد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان. يا نفس توبي، توبي يا نفس توبي، توبي فإن الموت قد حان. واعصي الهوى، اعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي فإن الموت قد حان. واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان. اعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي والأموال، اتركها خلفي واخرج من دنياي عريانا. مالي، يا نفس مالي، أتدرون ماذا يقول الميت وهو محمول على نعشه خارجا من داره إلى قبره؟ أتدرون ماذا يقول لأهله؟ ترفرف الروح على نعش الميت وتنادي: يا أهلي، يا أبنائي، يا من سكنتم ديارنا ولبستم ثيابنا واخذتم اموالنا، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا. لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة، فالمال لكم والحساب علينا. اعرف هذا جيدا، اعرف هذا جيدا، اعرف هذا جيدا، فإنك ستموت وحدك وتدفن وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك، وتقف أمام الله العلي العظيم وحدك.

وكان يناجي ربه قبل نومه ويقول ماذا تقول لربك غدا يا عمر، ماذا تقول لربك؟ إذن هو لم يخف إلا واحدا هو الله، لم يخف محكمة الثورة ولا محكمة الشعب ولا محكمة الغدر ولا محكمة أمن الدولة العليا، إنما يخاف الواحد القهار. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ لقد كنت ذليلا فأعزك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله. ارجعوا بنا الى حديث الرسول العظيم، ما من وال يلي امر عشرة الا جاء يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنقه حتى يفكه العدل او يوبقه الجور. يعني ان اي وال، اي حاكم، اي زعيم، اي مسؤول تحت يديه عشرة يخرج من قبره يوم القيامة ويداه مغلولتان الى عنقه، لان الله سيسأله ان عدل بين هؤلاء العشرة، امر الله الملائكة ان تفك قيده، وان ظلم واحدا منهم ظلت يداه مغلولتين الى عنقه حتى يدخل النار، اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال الصحابي: يا رسول الله، ليس لي زوجة وليس لي اولاد وليس في بيتي احد اعوله الا دجاجة اربيها، دجاجة فرخة اربيها، أأنا مسؤول عنها؟ فقال له الحبيب المصطفى والذي بعثني بالحق: لو انك تأخرت عن طعامها وشرابها لحظة لسألك الله عن ذلك يوم القيامة. دجاجة، دجاجة، انها المسؤولية في الاسلام. رحم المسكينة، ما هو المسكين؟ المسكين هو العاجز عن الكسب، القاعد الذي اسكنته الحاجة فلا يقوى على العمل وليس له من يعوله، فرحمته واجبة. ولذلك فان المسكنة لها معان، قد يكون من معناها الحاجة، وقد يكون من معناها التواضع، وقد يكون من معناها الذل. فاذا قال الله في حق اليهود: ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فان المسكنة معناها انهم يعيشون اذلاء ويموتون اذلاء. واذا قال الرسول: ورحم المسكين، فالمسكين هنا معناه الذي اقعدته العاهة عن الكسب والعمل. وفي هذا يقول مولانا تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم ماذا؟ تأتي المسكنة بمعنى التواضع لله. وفي هذا يقول الحبيب المصطفى في الحديث الصحيح الذي رواه الامام الترمذي من دعوات الحبيب، كان يقول: اللهم احيني مسكينا

وأن أجالسهم. أوصاني بحب المساكين وأن أجالسهم، وأن أصل رحمي ولو جفاني، وأن أنظر إلى من هو تحتي، وأن أقول الحق ولو كان مرا، وألا أسأل الناس شيئا. اسمعوا الوصايا التي وصى بها الحبيب حبيبه أبا ذر. أوصاني بحب المساكين، وأوصاني أن أجالس المساكين، وأوصاني أن أصل رحمي ولو جفاني، وأوصاني أن أنظر إلى من هو تحتي، وأوصاني إلى أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصاني بأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا. أوصاني ألا أسأل الناس شيئا، إنما أسأل الله رب العالمين كل شيء. ولذلك كان الحبيب يقول: طوبى لمن عاشر أهل العلم والحكمة وخالط أهل الذل والمسكنة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن أمسك الفضل من قوله وأنفق الفضل من ماله، طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. فالمسكين من معانيه الرجل الذي عجز عن الكسب والعمل، هذا تجب رحمته. ولذلك كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخوض المعارك الحربية المسلحة يقول: ائتوني بضعفائكم، فيجمعون له الضعفاء والعجزة، فيجمعهم النبي أمامه ويقول لهم: إنا قادمون على معركة، فاسألوا الله لنا النصر. لماذا تفعل هذا يا حبيب الله؟ يقول الحبيب المصطفى: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، تنصرون وترزقون بضعفائكم. فمن أراد نصرا في المعارك ومن أراد توفيقا في المواقف فعليه أن يرحم الضعفاء والمساكين. ولذلك اسمع معي ما قاله حبيب الله محمد. ماذا قال؟ قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع، من بات شبعان وجاره جائع نفى النبي عنه الإيمان. إذن فما الواجب على الأمة المسلمة؟ الواجب على الأمة المسلمة أن تتعارف وتعرف حقوق الجار على جاره. حق الجار على جاره كما بين الحبيب عليه الصلاة والسلام: إن كان في خير فرحت له، وإن كان في شر حزنت له، إن مرض عدت، وإن مات شيعت. وإذا دخلت على أهلك بفاكهة فإما أن تعطي جارك منها، وإما أن تدخل بها سرا ولا تترك ولدك يخرج بها فيغيظ بها ولده، ولا تستطل عليه بالبناء فتمنع عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك. ما هذا؟ أبعد هذا الكلام يأتي الدجالون إلينا ويقولون: الاشتراكية، الديمقراطية،

فما جزاء من رحمه؟ ما جزاء من رحم الغريب عند الله؟ ما جزاؤه؟ أيها الإخوة الأعزاء، هناك سبعة أمور تصل الميت في قبره بعد موته. بعدما أجلس جلسة الاستراحة لكي نعد الرصيد في بنك الرحمن جل جلاله ليصل لنا بعد موتنا في قبورنا، فإن بنك الرحمن مكتوب على بابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعود بكم من هناك إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا بنا الى بنك الرحمن جل جلاله لنضع الارصدة هناك. وهذه الارصدة نستعملها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اسمع معي ماذا يقول حبيبنا المصطفى. يقول: سبع يصلن الميت في قبره: من علم علما، او ورث مصحفا، او حفر بئرا، او كرى نهرا، او غرس نخلا، او بنى لله مسجدا، او بنى دارا لابن السبيل. هذه سبعة من الخيرات يصل ثوابها الى الميت وهو مرتهن وحده بعمله في قبره. فاول السبعة: من علم علما ولو آية من كتاب الله. فقد قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن يستيقظ المسلمون لنشر كلمة الله: بلغوا ولو آية. حفظ اولاد المسلمين سورة الفاتحة، حفظهم سورة بعدها ليصلوا بها، علمهم كيف يقرؤون التحيات. فان بيوت المسلمين خلت وخوت من الصلاة، خلت من الصلاة وخوت من قراءة القرآن. والحبيب ينادي باعلى صوته: مروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم بالصلاة لسبع سنين، لان الصلاة عادة، فمن تعودها من الصغر حرص عليها في الكبر، ومن لم يتعودها في الصغر لا يحرص عليها في الكبر.

أيها التلاميذ في المراحل الابتدائية، أيها الصغار، أيها التلاميذ الصغار، أيها الأبناء، يا طلبة المرحلة الابتدائية، حافظوا على الصلوات قبل أن تذهبوا إلى المدارس، واسألوا أبويكم الدعاء لكم قبل الذهاب، ولا تؤخروا دروس اليوم إلى الغد، واستعينوا بالله واستقيموا. أما طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، أيها الطلبة، في هذين المرحلتين استعينوا بالله، وحرام عليكم أن تدخنوا السجائر، حرام عليكم يا طلبة الإعدادية ويا طلبة المرحلة الثانوية، الدخان حرام، وإذا كان حراما في حق الناس فإنه أشد حرمة في حقكم. يا من ترهقون الآباء، يا من تنفقون الأموال في الحرام، أيها الطالب الإعدادي، أيها الطالب الثانوي، اتق الله ولا تدخن السجائر، وابتعد كل البعد عن معاشرة البنات. لماذا؟ لماذا أصيب شبابنا بالعشق والغرام؟ والرسول يقول: لو لم يبق في الدنيا إلا عرق رجل في المشرق وعرق امرأة في المغرب لحن كل منهما إلى الآخر. والرسول يقول: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. والرسول يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، ولو كانت المرأة صالحة؟ قال الحبيب محمد: ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران. شباب المسلمين، شكوت الى وقيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لا يجتمع العلم مع المعصية ابدا، فاياكم اياكم، وحذار حذار من ضياع الاوقات مع الشيطان، اياكم والتدخين النساء. انني اعلم ان هناك شبابا في زهرة العمر، لما صنعت البنطلونات من غير جيوب وضعوا السجائر وعلبها في الجوارب واغلقوا عليها على السيقان حتى لا يحرموا انفسهم من التدخين. اما شباب الجامعة فان الجامعة في مصر اصبحت مسرحا لتيارات مختلفة الرياح، هذا شيوعي ملحد، وذاك امريكي منحل، وذلك اشتراكي ناصري، وهذا لا يعرف من الدين الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه، همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، اذا راوك حسدوك، واذا تواريت عنهم اغتابوك. السنة عندهم بدعة، والبدعة عندهم سنة، لا يعبدون الله الا في رمضان. شباب الجامعات، اعلموا انكم في صراع مع الزمن، اعلموا ان هناك من يسابقكم في العلم ليتفوق وتكون له المقاعد الاولى.

ايها الشباب استيقظوا استيقظوا، فإن الحرب دائرة بين الحق والباطل. استيقظوا وارفعوا راية الإسلام عالية. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، ووسع على عبادك المخلصين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم احسن ختامنا وتولى امرنا وفك اسرنا ونولنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. يا سلام، وحد الله. كل الكلام ده عشان خاطر سيدنا يعقوب كان بيعز يوسف. وحصل ايه؟ ما هو قيل لاحد الصالحين اي ابنائك اعز اليك؟ قال مريضهم إيه حتى يشفى وغائبهم حتى يعود وصغيرهم حتى يكبر. الصغير بيبقى غالي شوية، اللي مسافر بيبقى غالي شوية، المريض بيبقى غالي شوية. انما ليه سيدنا يعقوب يعز يوسف؟ لم يطيقوا صبرا على هذا. فسيدنا يعقوب قال له يا ابن الرؤيا اللي انت شفتها ده هيكون لها شأن عظيم، بس ما تجيبش السيرة لاخواتك. ليه؟ يكيدوا لك كيدا ويعملوا لك المآلب والمكايد، ان الشيطان للانسان عدو مبين. والشيطان قسمان، شيطان من الانس وشيطان من الجن، ولكن ايهما اشد خطرا؟ وحد الله وحد الله لا اله الا الله. شيطان الانس اشد من شيطان الجن. ليه؟ لما بيسألوا سيدنا الحسن البصري بيقول له يا تقي الدين اي الشيطانين اشد عليك، شيطان الانس ام شيطان الجن؟ فقال شيطان الانس. قالوا له ازاي؟ قال لهم لان شيطان الجن اذا استعذت بالله من شره وقال الله شره، انما شيطان الانس ربما استعذ قدامه ما فيش شيء فيه. وصحيح، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له اذكار وكان يذكر الله على كل حال، حتى ايه؟ وصانا اذا اتى الزوج زوجته ان يذكر الله قبل جماعها. شوف حتى الحالة اللي ما تخطرش على بالك دي برضه عليك ذكر الله فيه. ليه؟ لان مش القرآن بيقول عن ابليس وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم؟ لما فيه انت تذكر الله قبل جماع زوجتك ربنا يبعد الشيطان. ولذلك شوف النبي عليه بعد ما تسمعنا الصلاة عليه بيقول ايما مؤمن اتى زوجته وذكر الله وذكر الله فاذا قدر له ولد منها لم يمسه الشيطان حتى يموت. ما احنا عمالين نستغرب نقول الاولاد طالعين مش شيطانين من صغرهم ليه؟ الولد تبص تلاقي خلى ابوه نام وراح على علبه السجاير فتحها ودخل قال عفر سجاير وطلع الدخان من مناخيره زي الفرن البلدي. بيقلد بيقلد يا سيدي بيقلد فزر ومذر وجزر. اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.